أفرح في كل حين. حياتي سيدي كل عمري معك، أنت من أحببتني لقد سلمتك. يا إلهي يا الغني فيك قلبي يستريح، ليس في مشيئتي، أنت فادي المسيح خيري وكفايتي. آخر الحياة أهتف مرنما، قد ضمنت الهنا في الطريق منعما. كل عمري معك أنت من أحببت، سلمتك يا إلهي الغني. كل عمري معك أنت من أحببتني، قد سلمتك يا إلهي الغني. يا إلهي الغني، يا إلهي الغني.